كان في شاب من بلاد الصعيد عندنا في مصر، الكلام ده زمان في ايام الازهر زمان، ايام بقى شيخ العمود والحاجات ديت وكده، الكلام ده في الاربعينات والثلاثينات وكده. فالمهم هذا الشاب اتاخرت عليه النفقه اللي كان بيجيله من الصعيد كل شهر، فقعد بقاله 3 ايام ما كلش. نزل جنب الازهر في منطقه اسمها البطنيه، ونزل هناك قعد يدور على اكل على شرب مش لاقي، ومعوش ولا مليم ومكسوف يقول لحد حاجه. فجاه لقى بيت بابه مفتوح، فتح الباب دخل لقى حله محشي، فتح الغطا وبعدين خد صباع محشي ولسه بياكل، فافتكر ان ده حرام لانه لم يطلب من صاحب البيت انه ياذن له في انه ياكل. فراح مطلع الصباع بعد ما قسمه نصين وراح حطه في الحله تاني وقفل الحله ومشي. شويتين راح للدرس بتاع شيخه، الشيخ بتاعه قاعد جنبه، فجأة لقى امرأة منتقبة جاية بتقول يا شيخ أسألك بالله عز وجل أريدك في كلمة. راح وقعد على جنب، قالت له عندي زوجي مات وترك لي ثروة كبيرة جدا وترك لي بنت واحدة، والبنت كبرت وعايزة أجوزها، عندك طالب علم محترم ومتدين يجوز بنتي وأنا مش عايزة منه حاجة، البيت موجود والعفش موجود والفلوس موجودة، ياخذ كمان الفلوس ويتجل لنا بيها. فراح منادى على الشاب ده قال له تعال عندك ساعة تجوز؟ قال له أنا بقالي 3 أيام ما أكلتش، أجوز منين؟ قال له ما تخافش كفيناك كل ذلك، البيت موجود والعروسه موجوده والعفش وكل حاجه، احنا عايزين بس الراجل وخلاص. قال له خلاص ما دام مساله كده خلاص. يقدر ربنا سبحانه وتعالى عقد لها الشيخ، ما كانش البنت ليها ولي، وخدوها بقى في زفه كده جميله اسلاميه ووصلوها لحد ايه؟ لحد البيت. اول ما وصل البيت الشاب كان دخل البيت ده الليله اللي قبلها بالليل. المهم دخل البيت، فدخل للبنت بقى بتحضر له الاكل، فمش ايه بص فعرف البيت هو ده البيت اللي كان فيه امبارح، ولا عفوا كان فيه من ساعة بالضبط عفوا. المهم فدخل فلقى البيت هو نفس البيت، وبعدين لقى بيحط له المحشي، وبص لقى الصباع اللي كان مقسوم نصين اللي هو سابه من ساعة، فابتسم. فبتقول له بتضحك على ايه؟ قال لها الصباع دوت كنت بحاول اكله من ساعة وتذكرت انه حرام فتركته، فساق الله لي كل الاكل دوت وصاحبة الاكل. قالت له انت اللي كنت؟ قال لا انا اللي كنت هنا من ساعة. من ترك الشيء لله عوضه الله خيرا منه. القصة الثانية العجيبة، كان في شاب في يوم من الايام كان هو شغال حداد، جات له واحده جميله جدا فطلبت منه مال لان عندها بنتين ونفسها تاكلهم ومش لاقيه لهم اكل، فقال لها تمكنيني من نفسك اديك اللي انت عايزاه. فمشيت ورجعت قالت له الجاتني الحاجه ان ارجع اليك مره اخرى يا اخي اعفو عني لله. قال لها زي ما قلت لك تمكنيني من نفسك اديك اللي انت عايزاه. قالت له طب تديني بس قرشين اروح اجيب اكل والحق ولادي قبل ما يموتوا وارجع لك تاني. قال لها تديني العهد؟ قالت له اديك العهد. خدت منه قرشين جابت اكل ودت لبناتها ورجعت تاني. فالمهم دخل بها البيت واغلق عليها الباب، فقالت له بتغلق الباب ليه؟ قال لها خايف الناس تشوفني. قالت له مش خايف ربنا يشوفك؟ قال لها ربنا غفور رحيم. قالت له شديد العقاب. فجي قرب لها لقاها بترتحت، قال لها مالك؟ قالت له خايفه من ربنا. وبالله عليك سيبني لله ووالله سادعو الله الا يعذبك بالنار لا في الدنيا ولا في الاخره. فلا خلاص سبتك لله، وراح مديها فلوس تاني واداها كل اللي عايزاه وسابها لله. بيقول فنمت في الليله ديت فجتني امراه اجمل ما رايت، فقلت لها انت مين؟ قالت لي انا ام الفتاه اللي انت سبتها لله، اسال الله عز وجل كما انك تركت ابنتي لله، اسال الله عز وجل الا يعذبك بالنار لا في الدنيا ولا في الاخره. يقول فمنذ ذلك اليوم اجد نفسي اخذ الحديد من وسط النار فلا أتأثر بالنار أبدا. فرجل معدي فشاف المنظر فبيقول له إيه ده؟ أنت ولي من أولياء الله؟ قال له الأمر ليس كما تظن، إنما حصل كذا كذا، وحكي له القصة. قال له من يوم ما دعيت للبنت ديت وجت لي أمها في المنام ودعيت لي، ومن يومها لا أتأثر بالنار، بحط إيدي في وسط النار لا أتأثر. فقال الرجل أسأل الله الذي نجاك من نار الدنيا أن ينجيك من نار الآخرة. في عجالة سريعة أحكي آخر قصة عشان بس تعرف أن عبد الله بن المبارك لما عمل كل دوت وتزود وأنفق على كل هؤلاء وعمل كل الخير اللي بقولك عليه ده كله، كان له مسك الختام، فنظر إلى السماء وقال لمثل هذا فليعمل عملون. كان في شاب من الأنصار وكان ليه بستان، وكان بستانه بالجوار بستان طفل يتيم. طفل يتيم حب يعمل سور بينه وبين بستان الانصاري، فاعترضته نخله، فقال للانصاري، وكانت النخله بتاعت الانصاري، قال له اعطيني النخله. قال لا. قال بيع لي النخله، مش عايز تداني ابيعها لي. قال لا. قال اعطيني النخله والا شكوتك الى رسول الله. فالشاب طبعا هو ما كانش عايز يعصى امر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو اتضايق لما الغلام راح شكاه للنبي. فراح الغلام اليتيم دوت شكاه للنبي عليه الصلاه والسلام، فجاء النبي مع اليتيم وقال لهذا الشاب الأنصاري، قال أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال بعه النخلة، مش عايز تديها له بعها له. فقال لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه النخلة ولك بها ولك بها نخلة في الجنة. فقال لا يا رسول الله. هو طبعا زي ما قلت لك مش عايز يعصب النبي، بس هو كان متضايق وتنرفز انه غلام شكر النبي عليه الصلاه والسلام. مين اللي واقف بجوار النبي يا جماعه؟ الصحابي الجليل ابو الدحداح. فقال يا رسول الله الا ان اشتريت النخله واعطيتها لليتيم الي بها نخله في الجنه؟ قال اجل. فذهب لهذا الرجل الانصاري وقال هل تعلم بستان ابي الدحداح؟ طبعا قال اجل. ومن لا يعلم بستان ابي الدحداح؟ كان فيه 600 نخله وكان بئر وبيت وسور، يعني فيه كفاءه انتاجيه، وكان التمر بتاعه من اجمل تمر المدينه. فقال أجل. قال هو لك بكل ما فيه على أن تعطيني تلك النخلة. قال هي لك. فذهب أبو الدحداح وقال يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أبشر فقد اشتريتها وجعلتها لله وأعطاها لليتيم. فتبسم النبي وقال كم من عذق رداح، يعني كم من نخلة مثمرة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ذهب أبو الدحداح مع الأنصار من أجل أن يسلمه البستان، فسمع صوت امرأته أولاده في البستان، فقال يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعته لله. فخرجت وهي خارجة طفل من أطفالها خدت تمراية، فرحب بصال وخرجت التمراية من بقه وقالت سامحني يا بني فقد بعناه لله. الله، مشهد جميل أخوي وحبيبي. زدنا للادي ان احنا نكرم الفقراء واليتامى وندخل السعادة على الناس ونكرم هؤلاء الناس جميعا، وسيكرمنا الله عز وجل. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اسال الله ان يرزقنا جميعا واياكم مسك الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.